الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 49 من أبواب كتاب الزكاة. توقفنا عند حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معه. وكان أيضا الإمام البخاري كان أورد جزءا من الحديث معلقا في ترجمة وعنوان الباب، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أذراعه في سبيل الله. طيب، الحديث سيأتي شرحه بعد قليل إن شاء الله. والإمام البخاري قبل هذا الحديث قال: ويذكر عن أبي لاس، وهو صحابي خزاعي من بني خزاعة، اسمه زياد، وقيل اسمه عبد الله بن عنمة رضي الله عنه، يذكر عن أبي لاس قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. يمكن شرحناها المرة الماضية باختصار، يعني أن موضع الشاهد هنا أن هذا الصحابي الكريم يقول: حملنا النبي عليه الصلاة والسلام على إبل الصدقة للحج. فالإمام البخاري يستدل به على أن مصرف في سبيل الله من ضمن مصارف الزكاة يدخل فيه الحج، لأن هذه كانت إبل صدقة، وإبل صدقة يحتمل أنها إبل كان تصدق بها صدقة تطوع، ويحتمل أنها إبل زكاة، يعني جمعت في الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أركبهم على هذه الإبل ليحجوا عليها، وهي إبل صدقة، ويحتمل أنها تكون صدقة واجبة، اللي هي إبل الزكاة، لأن إبل زكاة الإبل كانت تجمع عند النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استعملت إبل الزكاة أو إبل الصدقة استعملت في الحج، فدل على أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه إعانة الحجاج وإعطاء أموال من الزكاة لمن لم يحج ليحج بها. بالنسبة لحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وحديث ابن جميل، هنا الحديث في مطلعه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. كطريقة الشارح الحافظ ابن حجر دائما يورد روايات الحديث المختلفة، حيث إنها يفسر بعضها بعضا. قال: جاء في رواية: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ساعيا على الصدقة، وهذا في صحيح مسلم. قال: وهو مشعر بأنها صدقة الفرض، لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. إن هنا إحنا عندنا إشكال في الحديث، هؤلاء الصحابة منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يأخذ منهم الصدقة فلم يعطوه. فبعض شراح الحديث قالوا هذه كانت صدقة تطوع، فلذلك كانوا مختارين أن يخرجوها أو لا. فهو الحافظ ابن حجر يقول: لا، الظاهر أنها صدقة واجبة، أنها كانت زكاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا، الساعي هو يجمع زكاة الفريضة. قال: لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكي رحمه الله: الأليق أنها صدقة التطوع، لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض. قال: وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا، يعني هو كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان عنده أدراع وأعتاد، والأعتاد قالوا جمع عتاد أو أعتد، وأعتاده أو أعتده اللي هي جمع عتاد، والعتاد هو الدواب والسلاح. فكان عنده أدراع وعنده أعتد اللي هي دواب وسلاح. وكان هذه، وقيل إن الأعتد تستعمل بمعنى الخيل خاصة، مش أي دواب وإنما الخيل خاصة. طيب هي الخيل أصلا ليس فيها إيه ذكاء، وكذلك السلاح ليس فيه ذكاء إلا في حالة ما إذا كان للتجارة. فلذلك يعني الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال إن خالد رضي الله عنه كان يتاجر في الإيه في الخيل والسلاح والدروع وعدة الحرب. فأراد إيه، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ منه زكاة التجارة، لأن الخيل والسلاح وكذا لو هي للقنية يعني واحد يقتني سلاحا وخيلا ليس فيها زكاة، إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة. طبعا بيستشهد بهذا الحديث، يعني كل واحد يستشهد به في شيء. الإمام أبو حنيفة عنده أن الخيل فيها زكاة، يقول لك أن إيه، إذا خالد كان عنده خيل والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من يأخذ منه زكاة الخيل، لأن أبو حنيفة عنده الخيل فيها زكاة حتى لو الإنسان يقتنيها لنفسه ليس للتجارة. لكن المشهور يعني عند الأئمة الأربعة هنا أن قالوا لا، هي كانت للتجارة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث من يأخذ منه زكاة عروض التجارة اللي هي ربع الإيه العشر، تقوم من البضائع ويأخذ منها ربع العشر. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان قبل مرور الحول، يعني كان قبلها بحول، يعني كان أخرج زكاة، لكن قبل ما يكتمل الحول كان جعلها وقفا في سبيل الله، جعل هذه الخيل والسلاح والدروع جعلها وقفا في سبيل الله تعالى، يعني موقوفة اللي لا تباع ولا يتصرف فيها، ولكن إيه يخرج عليها للجهاد وتعاد إيه مرة أخرى، يعني هي تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. الأصل يكون محبوسا يعني لا يباع، خلاص يصبح وقفا لا يباع، ولكن إيه ينتفع بثمرته وفائدته إن هو تستعمل في الجهاد وبعدين ترد إليه مرة أخرى، يعني تكون محفوظة في مكان. فجاءوا يأخذون منها زكاة، فلم يعطهم خالد رضي الله عنه لأنه إيه جعلها كلها وقفا في سبيل الله، والوقف ليس عليه زكاة، هو الوقف أصلا كله أصبح متبرعا به كله لله تعالى، يعني بدل ما يخرج زكاتها فقط وجعلها كلها لله تعالى، إنها موقوفة وعند الخروج للجهاد يستعملها هو وغيره في الجهاد وترد مرة أخرى. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لما جاء الصحابة. وهنا كمان ورد أن اللي راح يجمع الزكاة كان عمر رضي الله عنه، فذهب يأخذ الزكاة من خالد فلم يعطيه شيئا، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، ليس عليه زكاة لأنه جعلها وقفا في سبيل الله فلا زكاة عليه. وبالنسبة للعباس رضي الله عنه كما سيأتي عذره من العباس أيضا، ذهب عمر رضي الله عنه يأخذ من العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب يأخذ منه الزكاة فلم يعطيه. وهنا الشراح يعني العذر المشهور له أنه كان قد عجل زكاة سنتين، كان هو السنة اللي قبلها كان أخرج مقدما زكاة سنتين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الصدقة، فسأل العباس إيه أن يعجل زكاة سنتين، فأخرج زكاة سنتين مقدمة. فلما جاءوا يأخذون منه في حسب الموعد، يعني هم يعني عندهم إيه قائمة، هذا موعده يوم كذا وهذا موعده، فذهبوا يأخذونها منه في الموعد المعتاد لأخذ الزكاة، فلم يعطهم لأنه كان إيه قد أخرجها مقدما يعني. ورغم ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما العباس فهي علي ومثلها معه، النبي عليه الصلاة والسلام قال شوفوا كم على العباس وأنا سأعطي يعني ما عليه وأعطي مثله، أعطي يعني أعطي الضعف، يعني ضعف ما عليه، ف فأنا سأخرجه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيخرجه من ماله عليه الصلاة والسلام. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني إكراما له هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عم صنو الأب، يعني هو مثل الأب ومقامه كمقام الأب. شوفوا مع العباس وأنا أخرج ضعفه، مع أنه أصلا العباس ما كان عليه زكاة لأنه كان أخرجها مقدما، فلهذا لم يخرجها أو كده. وسأتي يعني بعض الآراء الأخرى في توجيه الحديث، بس هذا يعني من أشهرها. فإذا خالد رضي الله عنه لم يمنع الزكاة يعني جحودا ولا عنادا، وإنما كان له عذره أن هذه الدروع والسلاح والخيل هي وقف في سبيل الله، وبالتالي لا زكاة فيه. والعباس كان له عذره أنه أخرج الزكاة مقدما، وليس عليه زكاة في هذه السنة لأنه العام الماضي أخرج زكاة سنتين. بقي الكلام على ابن جميل. نعم. بس بالنسبة لخالد بن رضي الله عنه، هو الذي نزل فيه الذين أحسبوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لست متأكدا والله، إن شاء الله ممكن نرجح إن شاء الله. رضي الله عنه. طيب، فإذا يعني هو الإمام ابن القصار رحمه الله يعني هو يحاول إيه التماس العذر للصحابة رضي الله عنهم، فاجتهد يعني وقال لعل هذه كانت صدقة تطوع فلذلك لم يخرجوها، يعني يريد إيه التماس العذر للصحابة يعني، فقال لعلها صدقة تطوع. فالحافظ ابن حجر لا، هي كانت صدقة فريضة، كان زكاة واجبة، ولكن كان لخالد عذره وكان للعباس عذره. بقي ابن جميل، قال وأما ابن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك. ابن جميل هذا الرجل الثالث الذي لم يخرج الزكاة، فقال قيل إنه كان منافقا منع الزكاة يعني نفاقا والعياذ بالله، ثم تاب بعد ذلك، لكن ختم له بالتوبة والاستقامة. كذا حكاه المهلب، اللي هو الإمام المهلب بن أبي صفرة التميمي الأندلسي شارح الصحيح البخاري رحمه الله، قال والمشهور، وقال وجزم القاضي حسين في تعليقه رحمه الله. القاضي حسين هذا كبار أئمة الشافعية وفقهائهم رحمه الله، أن فيه نزلت ومنهم من عاهد الله الآية. قال والمشهور أنها نزلت في ثعلبة، قصة ثعلبة بن حاطب وأنه نزلت فيه الآية، يعني ورد في حديث، طبعا الحديث اللي ورد إن آية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يمكن مر بنا في دروس التفسير أن المشهور عند المفسرين أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، لكن الحديث اللي ورد في هذا حديث فيه ضعف، وهناك أحاديث أخرى تفيد يعني أن ثعلبة بن حاطب أنه صحابي كريم وأنه كذا، فحصل إشكال. يعني الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من الأئمة يعني قالوا لعله يوجد رجلان يعني اسمهما ثعلبة بن حاطب، يعني اسم ثعلبة واسم حاطب من الأسماء التي تتكرر يعني، فلعل ثعلبة بن حاطب الصحابي الكريم يعني غير ثعلبة بن حاطب الذي نزلت فيه الآية، هذا على فرض يعني صحة الحديث أو حسن الحديث وكذا، والله تعالى أعلم. قال وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به بعد ذلك. قال ولهذا عذر النبي الأول، قال وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة. خالد كان متأولا لأنه أجزأه ما حبسه، يعني جعله وقفا في سبيل الله، أن هذا يجزئه عن الزكاة. وكذلك العباس رضي الله عنه لاعتقاده ما سيأتي التصريح به، يعني سيأتي الكلام على موقف العباس رضي الله عنه وعذره يعني في عدم إخراج الزكاة في ذلك الوقت. ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل، جدع على القول يعني بأنه إيه ابن جميل يعني كان في ذلك الوقت منافقا قبل أن يتوب يعني ويستقيم، فلذلك وقت أن منعها يعني بخلا بها. قال قوله فقيل منع ابن جميل، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام من عبد جميل؟ قال قائل ذلك عمر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر يجمع الزكوات، فجاء عمر وقال من عبد جميل؟ جميل لم يخرج الزكاة. قال قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام عن قصة العباس. قال ووقع في رواية أبي الزناد عند أبي عبيد فقال بعض من يلمز أي يعيد، إن اللي قال يعني منع ابن جميل يعني لعله بالإضافة إلى عمر رضي الله عنه بعض الناس يعني ممن إيه من عادتهم اللمز اللي هو العيب في الناس يعني وكذا، فكان بعض الحاضرين أيضا قال إيه منع ابن جميل يعني يريد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طبعا عمر رضي الله عنه هو معذور لأنه مكلف يعني من الإمام بجمع الزكاة وعليه أن يرفع تقريرا إلى الحاكم، وهذا لا يدخل في الغيبة يعني اللي هو رفع تقرير إلى الحاكم من الموظف المكلف بجمع الزكاة فيخبر من الذي أخرج ومن الذي لم يخرج وكذا. فعمر رضي الله عنه معذور يعني، لكن إذا كان بعض الحاضرين الآخرين يعني ممن يعني ليس مسؤولا عن هذا الأمر ومع ذلك راح بلغ. قال وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث، ولكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله. ذكر أنه في كتب الحديث لم يجد غير أنه ابن جميل غير مذكور اسمه، لكن قال في بعض كتب الفقه الشافعي ذكروا أنه عبد الله بن جميل. ووقع في شرح ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدة، دول كلهم من شراح البخاري وابن الملقن وابن بزيزة. قال ولم أرى ذلك في كتاب ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه كان أنصاريا، أما أبو جهم ابن حذيفة فهو قرشي فافترقا. وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال أنه أبو جهم ابن جميل. إذن هذه كلها يسمى تعيين المبهم يعني، مرة الحافظ يهتم شوية تعيين المبهمات يعني ابن جميل هذا ما اسمه، فهذه عدة آراء في تسمية. والعباس يعني هنا فقيل منع ابن جميل والعباس، يعني منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. وفي رواية أن يعطوا الصدقة، يعني منعوا أن يعطوا الصدقة. قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين العباس وخالد. النبي عليه الصلاة والسلام ذب يعني دافع عن اثنين وهما العباس وخالد، وهذا فيه يعني أنه من سمع يعني مثلا مسلما متهم مثلا بشيء له فيه عذر أو كذا أن يذب عن عن عرض أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن هذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع اتهاما للعباس ولخالد أنهم منعوا الزكاة، فقام فخطب فذب عنهم يعني دافع عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة لابن جميل لم يدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. قال ما ينقم أي ما ينكر أو يكره، ما ينقم ابن جميل يعني ما ينكر ابن جميل أو ما يكره ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. قال إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام، فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وأباح لأمته من الغنائم، يعني واتباعا للفظ القرآن يعني حيث إن الله تعالى قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فلهذا فقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه أغناه الله ورسوله، يقول لأنه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام دعا دخل في الإسلام وصار مسلما وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصاب غنائم يعني، وغنم أموالا فصار بها غنيا. ثم بعد ذلك يبخل بإخراج الزكاة. قال: وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذنب، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له. هذا أسلوب من أساليب البلاغة اللي درس منكم في البلاغة في علم البديع، اللي يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، وفي الصنف الثاني اللي هو تأكيد الذم بما يشبه المدح. هو هذا المفروض يكون تأكيد الذم بما يشبه المدح. عندكم في النسخة المدح بما يشبه الذم ولا تأكيد الذم بما يشبه المدح؟ يعني هما صنف يعني نوعان. هو هنا ذم في الحقيقة، هو تأكيد يعني المفروض نقول هنا هو تأكيد الذم بما يشبه المدح. يعني هنا تأكيد المدح بما يشبه الذم اللي هو إن إحنا نقول مثلا فلان يعني لا عيب فيه مثلا إلا أنه كريم. نقول مثلا فلان لا عيب فيه إلا أنه، فلما تيجي تستثني تقول لا عيب فيه، فهذا مدح صحيح، لا عيب فيه هذا مدح. وبعدين تقول إلا أنه، فتتوقع أن هيقول لك مثلا إلا أنه بخيل ولا جبان، سيذكر عيبا. فيجي يقول إلا أنه مثلا أكرم الناس أو أنه أجل، يعني يقول ما فيهوش عيب إلا عيب واحد، العيب الواحد هذا يطلع صفة مدح. فإذا كان هذا هو عيبه الوحيد معناه أنه يعني كأنه تأكيد للمدح. فهذا الأسلوب لو يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، أنك تنفي عن الإنسان مثلا صفات كريهة وبعدين تستثني منها شيئا محمودا. يعني فتقول زي الشاعر مثلا يمدح قبيلة فقال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول يعني يقول ليس فيهم عيب إلا أن سيوفهم يعني مثنية من كثرة قتال الأعداء، يعني عيبهم الوحيد بس أن سيوفهم سنت من كثرة قراع الكتائب، يعني من كثرة الجهاد بها وكذا تثنت سيوفه، فهذا عيبهم الوحيد. فإذا كان هذا عيبهم الوحيد فهو شيء يعني محمود وممدوح، فيصبح تأكيدا للمدح بما يشبه الذم. عكسه بقى اللي هو تأكيد الذم بما يشبه المدح، انك تقول مثلا فلان يعني ليس في، تقول مثلا ليس فيه ما يحمد مثلا، ما فيهوش حاجه كويسه الا انه بخيل مثلا، او يعني او ليس فيه مثلا كمال او او او, أو مدح، او ليس فيه من امور الخير الا انه بتيجي ذاكر عيبا. فاذا كان هذا يعني هو يعني احسن حاجه فيه هي اصلا شيء معيب، يعني هي شيء معيب، فيكون هذا تاكيدا للذم بما يشبه المدح. فهنا القصد يعني ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني ما فيش حاجة. فهنا ممكن نقول أنها يعني هي ذم لابن جميل لكنها مدح لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهي ممكن هنا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، هي مدح الإسلام والثناء على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. هو يعني لا ينقم يعني لا يكره في الإسلام وفي طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا أنها كانت سبب غناه بعد أن كان فقيرا. إذن معناها هنا في مدح الإسلام يعني مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس له اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الإسلام إلا أنه كان سببا في غناه. إذا هذا هو الاعتراض الوحيد ده معناه يعني مدح تأكيدا لمدح الإسلام والدين، وفي نفس الوقت هذا يكون ذما لابن جميل. طيب قال: وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. يعني هذا فيه تعريض بكفران النعم، أنه يكفر كفران نعمة الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنه بدلا من أن يجازي الإحسان بالإحسان، أن الله تعالى أحسن إليه، النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليه، فيجازي ذلك يعني بأن يتصدق من هذا المال ويخرج الزكاة الواجبة عليه، فجاز الإحسان بالإساءة يعني، فكفر نعمة الله عليه لم يؤدي حقها، وأنه يعني ساء صنيعه في مقابلة الإحسان. طيب هذا بالنسبة لابن جميل. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس، أي حبس أدراعه، الأدراع جمع درع، وأعتده أدراعه، الأدراع جمع درع، تعرفون الدروع اللي هي بتكون زي القميص كده، تلبس مثل القميص بس منسوج من حلقات حديدية، يعني حلقات من الحديد زي السلاسل كده، سلاسل من الحديد منسوج بعضها في بعض، وعلى شكل قميص له أكمام، يدخل يديه في الأكمام ويلبسه، يغطي يعني صدره وبطنه، أيوة نعم، كأنه قميص زي هذا كده بس من الحديد، من السلاسل الحديدية، مصنوع من السلاسل الحديدية، هو نفس القميص اللي يصيده فيه سمك القرش، سمك القرش أخونا يقول سمك القرش الصيادون يلبسون دروعا، يعني هذه الدروع. فقال أدراعه وأعتده، قال أعتده بضم المثنى، مثنى اللي هي التاء، يعني الحرف اللي فيه نقطتين يسموه مثنى، اللي فيه نقطة واحدة موحدة لثلاث نقط يقال له إيه، مثلث أو مثلث. فقال بضم المثنات جمع عتد بفتحتين، ووقع في رواية مسلم أعتاده بدل أعتده أعتاده، وهو جمعه أيضا جمع عتد، ويقال برضو عتد ويقال عتاد، العتاد والعتد ويجمع أعتد وأعتاد. قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح، وقيل الخيل خاصة، يقال فرس عتيد أي صلب، أو معد للركوب، أو سريع الوثوب أقوال. فقيل الأعتاد يعني الخيل، لأن الفرس يقال له فرس عتيد إذا كان صلبا أو معدا للركوب أو سريع الوثوب، فيقال له فرس عتيد. وقيل إن لبعض رواة البخاري وأعبده جمع عبد، حكاه عياض، والأول هو المشهور. البعض قالوا أن توجد في بعض روايات البخاري أو نسخه وأعبده بدل وأعتده، لكن قال الأول هو المشهور وأعتده بالتاء. طيب كان هذا عذر خالد رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، في سيرة خالد رضي الله عنه، وبعد ذلك يعني لما يعني تولى، يعني كان قائد الجيوش، يعني في يقود الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، ثم بعد ذلك في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان سبحان الله يعني اختلاف وجهات النظر يعني بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن خالدا رضي الله عنه كان له وجهة يعني في تفريق الأموال، يعني في الغنائم الحرب وكذا، فكان من حق الإمام أو القائد أن ينفل بعض المتميزين يعني في القتال، يعطيهم زيادة على حصتهم في الغنيمة، بس تكون زيادة للسبب يعني لقوة بلائهم أو كذا، فيعطيهم، فكان مرات يجزل العطاء يعني، يعطي عطاء ضخما لبعض، مرة أعطى الأحنف بن قيس يعني عطاء كبيرا ويعطي كذا من غير استشارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان هو له وجهة يعني بعض الكبراء يعني من شيوخ القبائل، ومثلا كان الأحنف بن قيس يعني كان سيد تميم في وقته وكذا، ومعه آلاف الفرسان مثلا يأتمرون بأمره وكذا، فأكرمه مثلا إكراما كبيرا. فكان عمر رضي الله عنه يعترض على هذا ويشتكي لأبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه بعث لخالد يعني يأمره أنه لا يتصرف في الأموال إلا بإذن أبي بكر رضي الله عنه. فأبى خالد، قال إما أن يعني أخذ الأمر كله أو أدعه كله، قال ما لا أقبل أن أنا أتولى القيادة العسكرية ولا أتصرف في الأموال يعني بما أرى فيه المصلحة، إما يكون أقود الجيش وأتصرف في الأموال بما يعني أرى فيه المصلحة أو أترك لكم الجيش بالأموال. فلذلك فجاء يعني عمر يشتكي إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكلم بعض الصحابة وجاءوا يشتكون لأبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه قال لهم يعني قد كلمته في ذلك، قال أنا كلمت خالدا في ذلك، قلت له يعني أنت تولى الجيوش بس الأموال لابد تستأذن في كيفية تصرفها وده. فأبى فقال يعني آخذه كله أو أدعه كله. قال فقالوا لأبي بكر قالوا إذن إيه يعني عزله عن قيادة الجيش، إذا هو مش لا يريد القيادة العسكرية بدون المالية فاعزله. فقال لا أغمد سيفا سله الله عز وجل، قال لا أغمد سيفا سله الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد إنه سيف مسلول من سيوف الله عز وجل وكذا. فكان هذا يعني من نقاط الخلاف يعني بينهم سبحان الله. ويقول الرواية يعني رغم أنه كان يعطي العطاء الكثير رضي الله عنه، يفرق يعني بآلاف الدراهم ويفرق كذا، وكان رضي الله عنه عليه درع صدئ من كثرة الدماء لا يستبدل، ما كانش عنده إلا درع واحد صدق من كثرة الدماء يعني يقاتل به وليس عنده غير، فيفرق كل شيء ولا يأخذ شيئا لنفسه، لكن كان له يعني وجهته في إكرام بعض الجند وبعض القادة وشيوخ القبائل وكذا يعني. فلما ولي عمر رضي الله عنه فكان من أول قراراته مسألة يعني عزل خالد أو كذا أساس. فهو التوجيه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا هناك كلام كثير في مسألة الموقف بين عمر وخالد، يعني هذا برضه موقف أنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في اختلاف بين عمر وخالد وكذا. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول يعني إن كان إنه يحصل يعني هو طبعا كان قائد الجيش، هذا بمثابة النائب للإمام يعني قائد الجيوش زي يعني نائب عن الإمام وكذا. فقال إذا كان الإمام في طبعه اللين ويغلب عليه الحلم واللين وكذا، فيحسن به أن يكون نائبه إيه ممن يعني فيه القوة في الحق يعني والشدة وكذا حتى يستقيم الأمر. وإذا كان العكس يعني إذا كان الإمام في طبعه يعني القوة في يعني والشدة وكذا وفيه مثلا شيء من الحدة وكذا، فيحسن به أن يكون نائبه ممن فيه يعني حلم ودين وكذا. فيقول لذلك كان المناسب لأبي بكر رضي الله عنه، ونفس الشيء يعني بالنسبة للنائب وقائد الجيوش كذلك يعني الذي يقود الجيش. فكان أبو بكر رضي الله عنه كان في طبعه يعني الدين والحلم وكذا يغلب عليه، فكان يحسن به أن يكون قائد جيوشه خالد رضي الله عنه. لكن لما جاء عمر رضي الله عنه فكان طبعه فيه من الحدة والقوة وكذا ما يشبه يعني طبع خالد، فكان الأنسب له أن يكون قائد جيوشه أبا عبيدة رضي الله عنه بن الجراح، كان في طبعه الدين والحلم كذا يشبه طبيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان هذا الأنسب يعني لعمر رضي الله عنه. لكن عمر كان يجل خالدا يعني ويحترمه، ولما يعني كمان ممكن مر بنا في صحيح البخاري لما توفي خالد رضي الله عنه مر عمر بنساء قومه يعني يعني يبكين، فقال على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، قال على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، أبو سليمان هو خالد رضي الله عنه. وكان له ثناء كثير على خالد رضي الله عنه، يعني كان خلاف بينهم يعني خلاف في وجهات النظر في مسألة يعني اللي هو انفراده بال يعني تصرف في الأموال بطريقة مثلا مخالفة لتوجه الخليفة وكذا، ولكن ما كان هناك يعني أي عتب عليه رضي الله عنه، ما كان يأخذ شيئا لنفسه، ولكن فقط اجتهاده في المصلحة قد يخالف اجتهاد الإمام ولا يرجع إلى الإمام في مثلا الاستئذان في التصرف في هذه الأمور وكذا، والأمر الاخر له مساله الدين والحلم وكذا. هل هو ده الخلاف الوحيد ولا الخلاف لما خالد تزوج ابن القائد قبل العده بتاعتها؟ والله هذه القصه يعني فيها مساله مالك بن نويره وانه هو تزوج امراته ومش عارف، يعني هذه القصة فيها أكاذيب كثيرة يعني، وأكثرها ليس على خالد رضي الله عنه فيها لوم، ولا كانت يعني سببا في الخلاف ولا الإشكال بين خالد وعمر رضي الله عنه، يعني هذا كله من يعني أكثرها من طعن الروافض وطعن أهل البدع وكذا، لم يكن على خالد في هذه القصة من شيء يعني يلام فيه ولا ينكر عليه. فهذا بالنسبة لخالد رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد. وبعدين بالنسبة للعباس رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. هنا الإشكال بقى إيه في روايات الحديث هنا في البخاري وغيره، بعض النسخ فهي عليه وبعض النسخ فهي علي، فهي علي يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الرواية التي معنا هنا فهي عليه صدقة ومثلها معه. قال كذا في رواية شعيب، ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدقة. رواية ورقاء ورواية موسى بن عقبة ليس فيها أي كلمة صدقة. قال: فعلى الرواية الأولى يكون النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها أو سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما. قال يعني هذا بناء على إيه؟ يعني على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهي عليه يعني على العباس، أن العباس سيخرج ما عليه وسيخرج إيه؟ مثلها معه، يعني سيخرج ضعفها. يعني قال كأنه قال إيه؟ قال العباس سيخرج ضعفه. يعني المشكلة هنا شيخ إنها على العباس ولا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كملنا بس بقية الكلام حتوضح إن شاء الله ونرجع للحديث إن شاء الله. قال: ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه. يعني جاء في رواية مسلم قال: فهي علي، فهي علي، وفيه تنبيه على سبب ذلك، وهو قوله: إن العم صنو أبيه تفضيلا له وتشريفا. وأنا يلاحظ دائما في الترجيح بين لفظ البخاري ولفظ مسلم، يعني كما يذكر أهل العلم أن لفظ مسلم أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري، عند الترجيح في الألفاظ بين لفظ البخاري ومسلم، لأن مسلما كان لا يجيز الرواية بالمعنى، والبخاري كان يجيز الرواية بالمعنى، ومسلم كان يعني ينقل من الكتاب، يعتمد على النقل من كتب شيوخه، وكان ينسخ الأحاديث يعني من كتب شيوخه وفي حضورهم، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله كان يعتمد على حفظه، فكان يقول يعني ربما سمعت الحديث بالعراق فأكتبه بالشام، وأسمعه بالشام فأكتبه بمصر أو خراسان او كذا الى اخره، فكان يعني كثير الاسفار يعني ويسمع الحديث فيحفظه، وربما كتبه بعد مده يعني عندما يسمع حديث في بلد ويكتبه في بلد اخر اعتمادا على حفظه رحمه الله، وكان يعتمد على الحفظ يعني لا على الكتاب، بخلاف مسلم كان يعتمد على الكتاب. صحيح الامام البخاري له مزايا كثيره من جهه، يعني له مزايا على مسلم من جهه انتقائه للرجال أسانيد وكذا، لكن من جهة اللفظ يعني كان يتصرف في الحديث، فربما اختصر الحديث وربما قسم الحديث الواحد على الأبواب، قطعه على الأبواب، وربما رواه بالمعنى. أما مسلم فكان لا يفعل ذلك، يعني لا يرى تقطيع الحديث ولا يرى اختصاره ولا يرى روايته بالمعنى، وكان ينقل من الكتاب ويعتمد على الكتاب. فكان لذلك يعني هذا الأمر ذكره النووي رحمه الله وغيره من الأئمة، أن لفظ مسلم أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث في الصحيحين. على كل حال يعني رواية مسلم فهي علي. قال: ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. يعني فقال يعني يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج الزكاة عنه يعني. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه، لأن الأصل رواية علي، ورواية عليه قال مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر، قالوا لعل ضبط رواية فهي عليه إن ليست ليست عليه ولكن فهي عليه، صدقة ومثلها معنى، يعني يكون ضبطها هكذا بدل فهي علي الفتحة تصبح فهي عليه بهاء السكت، زي نقول مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أصلا سلطاني. في بعض القراءات يعني كقراءة يعقوب الحضرمي أو كده عنده هاءات سكت كثيرة، فعنده في كل ياءات مثل هذه الهاءات اللي هي في إليه وعليه وكذا كلها يقف عليها إيه؟ مثلا يقف عليها بهاء السكت. أدوا إلي عباد الله مثلا وقف يقول أدوا إلي، مثلا هو علي هين مثلا إذا وقفت يقول هو علي أو كذا، فهذه لغة يعني يجوز الوقف بها السكت. فقالوا فهي علي وليست عليه، يعني يختلف المعنى في هذه الحالة، تصبح علي تكون رواية البخاري هنا مثل رواية مسلم نفس المعنى يعني، بس الهاء زائدة للسكت. وقيل معنى علي أي هي عندي قرض، لأنني استسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه، وفي إسناده ما قال. وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين، وهذا مرسل. ورواه الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه، وإسناد المرسل أصح، يعني روية بسند المتصل وسند فيه انقطاع، ويقول السند اللي هو فيه انقطاع يعني أصح، كان اللي رواه متصلا أخطأ في زيادة الراوي. وفي الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له. عمر رضي الله عنه إيه؟ يعني طلبه بالزكاة يعني بطريقة فيها غلظة يعني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. قبل أن نواصل في تعليق للشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية، كان بيعلق على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته، قال: هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة تجوزا وتسامحا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم فهي علي ومثلها. يعني الشيخ ابن باز يرجح يعني أن المقصود إيه؟ فهي علي، أنها على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم العباس بإخراج زكاته مضاعفة، وإنما يعني قال تركها له، يعني لم يطلب منه أن يخرج شيئا، وإنما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضعف ما كان يجب عليه أن يخرجه. لكن في نفس الوقت كما ذكرنا هنا إيه بعض بعض روايات الحديث هنا فيها إيه ما يفيد أن عذر العباسي في عدم إخراجها أنه كان قد أخرج زكاة سنتين مقدمة، لكن قال في إسناده ضعف. قال وأخرجه أيضا هو والطبراني من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا، من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، وفي إسناده محمد بن زكوان وهو ضعيف. إذن أورد إيه عدة أحاديث لكن أو عدة روايات، يعني كل منها فيه ضعف لكن كلها تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل منه زكاة سنتين، فيمكن يعني تقوية بعضها ببعض، يعني على قول تقوية الحديث بكثرة الطرق. قال ولو ثبت لكان رافعا للإشكال ولا رجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات. يعني لو صحت هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه زكاة السنتين، هذا يكون رافعا للإشكال يعني. يبقى إذن المقصود فهي على يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحمل ذلك يعني باب التطوع، يعني صدق التطوع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالزكاة فقد أخرجها يعني مقدمة. قال وفيه رد لقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر أو بعث فيه عمر لأخذ الصدقة، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. كان الحافظ ابن حجر يميل إلى تقوية يعني الحديث بكثرة الطرق، وأن هذا هو سبب عدم إخراج العباس زكاته في هذه المرة. قال وقيل المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين، فأمر أن يقاص به من ذلك. طيب هنا في رأي قال إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اقترض من العباس مالا، لم يأخذه منه على أنه زكاة سنتين، لم يأخذه منه على أنه زكاة سنتين، وإنما يعني أخذه منه قرضا، يعني اقتراضا لبيت المال، يعني ليس لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، ولكن يعني اقترض من العباس لمصلحة بيت المال، يعني زي قرض منه زي الواحد لو أعطى قرضا للمسجد ولا للجمعية الخيرية قرض يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه قرضا لمصلحة المسلمين. فلما جاء موعد إخراج الزكاة فأمر بالمقاصة، يعني العباس قال إيه؟ قال أنا أقرضتكم مثلا مبلغ كذا وهذا يعادل زكاة سنتين، فاخصموا إيه؟ تريدون مني الزكاة اخصموها من القرض الذي إيه؟ الذي أقرضته لبيت المال، فاخصموا إيه؟ هذا من هذا، المقاصة يعني واحد له حق عند آخر وعليه حق له، فيحسبوا يعني يقول أنا لي عندك كذا وأنت لك عندي كذا ونخصم هذا مقابل هذا. الشيخ تفضل. هل يجوز الاثنان أن يزكي أحدهم الآخر بنفس المبلغ؟ يجوز الاثنان أن يزكي أحدهم الآخر بنفس المبلغ؟ يعني كان دينارين، يعني هذا يزكي دينارين والآخر يزكي للآخر دينارين. لا ما هو الإنسان يخرج الزكاة معناه أنه ليس مستحقا للزكاة يعني. لكن ممكن واحد يعني يخرج الزكاة عن آخر للفقراء، يعني مش لنفس الشخص، يعني مثلا ممكن واحد مثلا له صديق أو قريب أو كذا فيشوف كم عليه من الزكاة وهو يخرجها نيابة عنه، يعني يقول أنت عليك مثلا الزكاة، مثلا عليك أن تخرج 500 دولار زكاة، أنا سأخرجها نيابة عنك، يعني كأنها هدية منه له، كأنه أهداه قيمة الزكاة الواجبة. فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا، أنه إيه؟ يعني حسب كم على العباس وقال أنا سأخرجه وسأخرج يعني مثله. قال واستبعد ذلك اللي هي مسألة المقاصة، يعني إن هي ما كانتش زكاة في الأساس وإنما هو يعني أعطى قرضا وبعدين طلب بالمقاصة واحتساب ما عليه من الزكاة وخصمه مما له من الدين. قال واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان صلى الله عليه وسلم أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس وليس ببعيد. قال ومعنى عليه على التأويل الأول أي لازمة له، وليس معناه أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم. ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، ويؤيده ما جاء رواية موسى بن عقبة فهي له بدل عليه. المرات إيه؟ قال صدقة عليه مش عليه، يعني مرات كلمة عليه تأتي بمعنى له، يعني صدقة على فلان يعني هو اللي يأخذ الصدقة مش إنه يخرج الصدقة يأخذها. ففي ناس فسروا يعني صدقة عليه يعني إن هو إيه يتصدق بها على العباس. أو فقال أولا هو إيه من بني هاشم وبنو هاشم تحرم عليهم الصدقة، وفي ناس قالوا إنها كانت إيه قبل تحريم الصدقة. ليه بنو هاشم تحرم الصدقة؟ نعم ليه بنو هاشم تحرم؟ لماذا حرمت الصدقة على بني هاشم؟ يعني هو أولا إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة أوساخ الناس، قال إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا قوله يعني أوساخ الناس يعني تنفيرا من إيه من قبول، يعني نجد دائما النصوص في خطاب المتصدقين تحثهم على الصدقة وتأمرهم بها، وفي خطاب يعني من يأخذ الصدقات التنفير من إيه من السؤال وأخذ الصدقة والحث على التعفف. فهو لأن الصدقة الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي الصدقة إذا الإنسان أخرجها يتطهر، فكأنها يعني دنس أو شيء مؤذي الإنسان بيتخلص منه فيتطهر بإيه بإخراجه، زي يعني أي نجس أو أذى على الإنسان فالتطهر بالإيه بإخراجه والتخلص منه. فهي الصدقة هي كأنها إيه يعني إخراجها تطهير، فلذلك سماها أوساخ الناس يعني أنهم يخرجونها لتطهير أنفسهم بإخراجها، وهذا تنفير عن قبولها يعني. فقال وإنها لا تحل لنا آل محمد، يعني تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقرابته المؤمنين به لهم حصة في الفيء والغنيمة، يعني في خمس الغنيمة ما يغنم في الحرب والقتال، فهناك أربعة أخماس تقسم على المجاهدين، وخمس منها يقسم خمسة أخماس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وهذا سهم واحد لله وللرسول. قالوا ذكر اسم الله تعالى تبركا، يعني هو هذا سهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو يعتبر خمس الخمس، يعني واحد على 25 من إجمالي الغنيمة يعني، فكان خمس الخمس من الغنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولله وللرسول. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يكون في بيت المال، يعني هذا اللي هو حصة النبي عليه الصلاة والسلام تكون يعني للمسلمين من بعده، أو يعني تكون للخليفة خليفة المسلمين من بعده يتصرف فيها بما فيه مصالح المسلمين. فهذا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى اللي هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذي القربى اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، فهؤلاء لهم خمس الخمس من المغنم، وهو مقدار كبير يعني في المفروض وقت أن كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله، فكانوا يعني هذه الحصة حصة كبيرة من الغنائم فتقسم على بني هاشم، ولا يشترط استيعابهم، يعني بنو هاشم قد لا يمكن حصرهم أو استيعابهم، لكنها تخرج في من يعني تيسر منهم تفرق عليهم خمس الخمس من الغنم، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فدي الغنيمة، الغنيمة اللي هي ما أخذ بقتال، وهناك الفيء اللي هو ما أخذ بغير قتال، إذا المسلمون مثلا حاصروا ما مثلا قرية من قرى المشركين أو هموا بقتالهم أو كذا، فاستسلموا وصالحوا المسلمين وأعطوهم أموالهم أو قسما منها أو كذا على حسب ما يصطلحون عليه، فهذا يكون فيئا. والفيء أيضا يقسم يعني في مصارفه نفس مصارف خمس الغنيم، يعني مصارف الفيء، بس الفيء كله بقى مش خمسه، الفيء كله كمصرف خمس الغنيم. هذه في سورة الحشر، يعني الغنيمة ذكرت في سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والفيء اللي هو ما أخذ بغير قتال، هذا ذكر في سورة الحشر، قال ما أفاء الله على رسوله منهم، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء كله يصرف في هذه المصارف، لكن لا يشترط أنها تكون مقسمة يعني بحصص متساوية، لكن في الغنيمة خمس الغنيمة يقسم خمسة أخماس بحصص متساوية، لكن الفيء كله يصرف في هذه الوجوه، ممكن يعني في وجه منها بأكثر من الوجه الآخر إلى آخره. فإذا كل ما يغنم من المشركين ويؤخذ منهم سواء بقتال أو بغير قتال أو كذا، ففي حصة لبني هاشم وبني المطلب، فمقابل يعني أنهم جعل لهم هذا النصيب، فمنعوا من الزكاة. الشيخ خمس الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال قائم حتى بعد وفاته. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خمس النبي عليه الصلاة والسلام يكون للإمام من بعده يتصرف فيه بما فيه مصلحة المسلمين، يعني لا يأخذه المال الخاص، ولكن يعني ما يصيروش أربع أخماس، يصيروا خمس بعدهم خمس. يكون في برضه في مصالح المسلمين، بس كأنه يرد على المصالح العامة يعني. شيخ في يوم هذا كيف يعرف من بني هاشم؟ خصوصا مع أن كثير من الروافض يعني يقول أنهم من بني هاشم. يعني كيف يعرف أنساب بني هاشم؟ في الحقيقة هناك ناس يعني متخصصون في الأنساب، يعني يوجد ناس يدعون أنساب كذبا وزورا وكذا، لكن في نفس الوقت توجد أنساب موثقة، يعني بعض الأسر وكذا يكون لهم مثلا أجداد من المعروفين وأنساب أجدادهم مثلا موثقة في كتب مشهورة، يعني فيها ترجمة لأجدادهم وناس من، وتوجد وثائق مثلا محفوظة، وثائق بيع، وثائق كذا مثلا مؤرخة في عصور مختلفة، وتوجد نقادات اللي يعني في بعض البلاد العربية توجد نقادات لآل البيت، يعني تحفظ أنساب آل البيت وكذا. هناك يعني أهل العلم بالأنساب يعني يسألون عن هذه الأنساب وكذا، هم أقروه منها ووثقوه ويعتمد يعني، وما شككوا فيه وكذا يعني يجتمعون. كان أملك هاشمية. نعم طبعا، يعني هذه من الأسرة الهاشمية الذين يحكمون الأردن وكذلك حكام المغرب وكذا. كان أبو بكر خبير في الأنساب. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، كان خبيرا في الأنساب رضي الله عنه، وكذلك بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. كانت يعني من أعلم الناس بأنساب العرب. طيب نرجع مرة أخرى، يعني قال كنا نتكلم على إيه؟ له وعليه وكذا، في بعض الروايات فهي له بدل فهي عليه، وبناء على هي له يعني أنه يتصدق بها عليه، يعني بحيث يعطى إياها مش أنه يخرجها. وقال البيهقي اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات، وهذا أولى لأن المخرج واحد وإليه مال ابن حبان. وقيل معناها فهي له أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لأني التزمت عنه بإخراجه. وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين، قاله أبو عبيد. قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام سمح له بتأجيل زكاة هذه السنة ليخرج في العام المقبل زكاة سنته، هذا رأي يعني. لكن طبعا مشهور عند الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة إخراج الزكاة ولا يوما واحد إلا لعذر، يعني أنه مثلا جاء موعد إخراج الزكاة ولا يوجد فقراء في المكان الذي هو فيه وحجز مال الزكاة، يعني على أنه أول ما يرى الفقير يعطيه المال أو كذا، يكون تأخر لعذر يعني، أو المال عجز عن تحصيله من سبب ما أو كده. فإذا كان التأخير لعذر يعفى عنه، لكن لغير عذر لا يجوز الإنسان يؤخر. طيب قال وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلا وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. فكان في عقيل اللي هو عقيل ابن أبي طالب، فكان لما أسر يعني افتداه العباس رضي الله عنه، فدفع فدية للمسلمين لفك أسر عقيل، فاستدان مالا يعني حين فادى عقيلا فصار من جملة الغارمين، فصار له أن يأخذ من الزكاة باعتباره غارما. لأن أيضا الفقهاء يعني قالوا يعني منهم من يقول يعني بنو هاشم يأخذون الزكاة في بعض يسمح لهم بأن يعطوا من الزكاة باعتبارهم غارمين، مش باعتبارهم يعني فقراء، ولكن باعتبارهم غارمين ممكن يعطون من الزكاة بهذا الاعتبار. وبعض وكذلك ذكر كثير من الفقهاء أنه إذا لم يعطوا من الفيء ومن الغنائم ما يغنيهم، فإنما كان منعهم من الزكاة بسبب أنهم يعطون من الفيء والغنائم ما يغنيهم، فإذا لم يأخذوا من الفيء والغنائم ما يغنيهم فإنه يحل لهم أخذ الصدقة أو كذا. قال وأبعد الأقوال كلها قول من قال كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته، كما في قوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف لها العذاب ضعفين. فقالوا كما قال سبحانه وتعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، في نفس الوقت من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني لجلالة قدرهن وكذا عملهن الصالح يضاعف لهن أجره وثوابه، يعني كما في الآية الكريمة يعني على فرض هذا يعني لو حصل يعني هذا فالعذاب يكون مضاعف. وهنا قيل يعني إن وحاشهن يعني رضي الله عنهن وأرضاهن يعني هذا مثل إيه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت، يعني هو الحكم معلق على الشرط، والشرط يعني طالما لم يقع لا يقع، يعني العقاب على فرض وقوع فاحشة، لكن لما لم تقع فلا عقاب. فهنا القصد يعني بعض الشراح قالوا إيه لعل العباس يعني لما منع الزكاة فهو لجلالة يعني مكانه فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأديب بالمال بأن جعل عليه الزكاة مضاعفة، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن أمهات المؤمنين يعني يضاعف عليهن. بس واستبعد هذا يعني قال يعني الأولى طبعا التوجيهات التي فيها إحسان الظن بالعباس رضي الله عنه أنه كان معذورا في عدم إخراج الزكاة، فهذا هو الأولى يعني نحن نقول أنه كان أخرج زكاة سنتين مقدما وكذا وكان معذورا يعني هذا أولى يعني. مسألة اللي هو التأديب بالمال يمكن مر بينا في درس فقه السنة كان نقل كلام ابن القيم، بعض أو أكثر الفقهاء في الحقيقة يقولون التأديب بالمال منسوخ، يعني أنه هذا كان في وقت من الأوقات كان يشرع للحاكم أن يؤدب الرعية بالمال يعني بالغرامات المالية. لكن هناك القول الثاني من الفقهاء من قال إنه لم ينسخ وإنه باقي التأديب بالمال، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب بالمال في عدة مواضع، منها اللي هو من غل اللي غل شيء اللي أخذ شيء من الغنيمة قبل التقسيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق متاعه، كل متاعه كل المتاع اللي عنده يحرق، فإتلاف مال الغال عقوبة له على الغلول، فهذا من العقاب بالمال. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الزكاة، قال من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. قال من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، مش بس الزكاة، يعني الزكاة عشان ربع العشر، مش حتى ضعفها فقط، مش بس ضعف الزكاة، ضعف الزكاة ربع العشر يبقى نص العشر، لكن قال فإنا آخذوها وشطر ماله 50%، يعني بدل يعني الزكاة مثلا 2.5% ضعفها يبقى 5%، لا هي 50%. فإن آخذوها نأخذ الزكاة وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا عز وجل. فعاقب النبي عليه الصلاة والسلام بعض من منع الزكاة بأن إيه أخذ منهم شطر مالهم ووضعها في بيت المال عقوبة إلى، وفي غيرها من المواضع، يعني عدة مواضع يعني عاقب فيها النبي عليه الصلاة والسلام عقوبات مالية، فأخذ منها كثير من الفقهاء بجواز العقوبة المالية. لكن يعني اشترطوا يعني أن يكون الإمام عادلا، وأن الأموال هذه تؤخذ لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة، ما يأخذش عقوبات مالية يعني لنفسه وكذا، وإنما يعني لمصلحة المسلمين وأنها تستعمل في موقعها. طيب، قال واستدل بقصة خالد رضي الله عنه على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق، وهي طريقة البخاري. قالوا إن خالد رضي الله عنه جعل يعني سلاحه أو كذا وخيله وقفا في سبيل الله. طبعا هنا إيه قالوا لعله وقف بعض سلاحه وبعض، مش كل سلاحه وكل، لعله وقف بعضه فاحتسب ذلك من الزكاة، يعني ما وقفه كان أكثر مما عليه من الزكاة، فاعتبر يعني كأنه بدل الزكاة، يعني ممكن الإنسان بدل الزكاة يعني يشتري من أموال الزكاة سلاحا وخيلا ويجعلها وقفا ليجاهد عليه في سبيل الله، وأن يكون هذا من الزكاة. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد، حملا على أنه لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموا، ويكون قوله تظلمونه أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحديث سلاحه وخيله. يعني هنا بعض الشراح قال لك إيه، لا هنا المعنى المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر وقال له أن خالدا منع الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبعد ذلك، قال إنكم تظلمون خالدا، إنه احتبس أدراعه في سبيل الله، مش المعنى أن أدراعه هي الزكاة أو هي بدل الزكاة، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني إذا كان يعني تطوع صدق التطوع جعل خيله وسلاحه ودروعه وقفا في سبيل الله، فكيف يتصور به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه اللي مثلا ربع العشر، وهو ما وقف مثلا وقف حصة كبيرة من ماله، تلت ماله ولا ربع ماله ولا نص ماله، جعلها وقفا في سبيل الله. فمن كان يفعل ذلك تطوعا من تلقاء نفسه لا يتصور منه أنه يجعل الفرض ويمنعه، فكأن إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه يقول أنتم فهمتموه خطأ أو ظننتم به سوءا ولم يمنع الزكاة. فهذا جواب. جواب ثاني، كل هذه يعني ايه اجتهادات يعني من الشراح وكذا من حول توجيه فعل خالد رضي الله عنه. ثانيها انهم ظنوا انها للتجاره فطالبوه بزكاه قيمتها، فاعلمهم عليه الصلاه والسلام بانه لا زكاه عليه فيما حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجه لمن اسقط الزكاه عن الاموال المحبسه ولمن اوجبها في عروض التجاره. يعني قال يعني هذا اجتهاد في شرح الحديث، لكن لو صح هذا الفهم للحديث فيكون الحديث دليلا على ان الاموال الموقوفه لا زكاه فيه، اذا اموال وقف في سبيل الله، يعني زي مثلا اموال المسجد، المسجد مثلا عنده اموال هي وقف في سبيل الله ليست مملوكه لشخص معين، يعني ملك عام للمسلم، فهل المسجد يخرج زكاه ماله؟ لو المسجد مثلا عنده حساب في البنك وفي مثلا 100,000 دولار ولا، فهل كل سنه لازم نخرج زكاة هذه الأموال؟ لا، من الأموال هذه هي أصلاً وقف لله تعالى، فالأموال الموقوفة يعني أموال الوقف لا زكاة فيها يعني، أو مثلا قد يكون الوقف ده خي مثلا إبلا أو بقرا أو كذا وقف في سبيل الله لا زكاة فيها، لأن هي يعني الوقف هي أصلا هي في سبيل الله. وكذلك يكون الحديث حجة على زكاة عروض التجارة أيضا، إن هو عنده خيل وسلاح وكذا، وهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فمعناها أن دليل على زكاة عروض التجارة. ثالثها يعني التوجيه الثالث للحديث أو وجه في توجيه فعل خالد، أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله، لأن أحد الأصناف سبيل الله وفي سبيل الله، وهم المجاهدون، وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية، ومن يجيز التعجيل كالشافعي، إن هو أخرجها وقفا في سبيل الله، يبقى هو كأنه إيه بدل ما يخرج زكاته نقودا راح اشترى بها خيلا وسلاحا وجعلها وقفا في سبيل الله. فهذا عند الحنفية يقولون يجوز إخراج القيمة، مثلا عليه زكاة نقود دراهم ودنانير، ممكن ما يعطيهاش دراهم ودنانير للفقراء، اشتري بها شيئا ويعطيهم إياه. بس الفقهاء هنا طبعا الجمهور بيمنع هذا، لكن عليه زكاة أموال، عليه دراهم ودنانير، لازم يسلمها للفقراء دراهم ودنانير، ما ينفعش يشتري من نفسه كده يشتري حاجة ويعطيهم إياها أشياء عينية، لأن إيه كأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. هو الآن مثلا عليك مثلا $1,000 هذه حق للفقراء، ما ينفعش أنت تفتأت عليهم، يعني أنت من نفسك تشتري لهم بها طعام ولا تشتريهم، تعطيهم إياهم أحرار يشتري بها ما يريد. وكذلك برضو الفقهاء يعني اللي منعوا من هذا قال لك من باب سد الذريعة، إن لو فتحنا مجال إن الواحد يشتري للفقراء أشياء ويعطيهم إياها بدل النقود، ممكن يعني كثير من ضعفاء النفوس ولا كده يجي يشتري من نفسه، يكون عنده حاجات مثلا يريد يتخلص منها، عنده في البيت قطعة أثاث يريد يغيرها ولا يستغني عنها ولا كده، فيجي يقومها ولا ملابس قديمة مستعملة، يقول لك دي والله دي تسوى 500 ودي تسوى 1000 ودي تسوى، ويقومها ويعطيها للفقراء بدل ما يخرج زكاة ماله نقودا، يتخلص مثلا من اشياء هو فيقومها يعني بقيمه يعني اكثر مما تستحق وكذا، فسدا لهذا الباب يعني عليك زكاه مالك نقود اخرجها هي النقود. لكن الحنفيه يجيزون ان الواحد يخرج القيمه اللي عليه دراهم ودنانير، ممكن يشتري بها اشياء عينيه ويخرجها، فقالوا ان خالدا ايه بزكاه ماله اشترى بها خيلا وسلاحا ووقفها في سبيل الله. والشافعية يجيزون تعجيل الزكاة، وكذلك يعني أحد القولين عند الحنبلة، فبناء عليه قالك هو فعل ذلك مقدما قبل ما يجي موعد الزكاة، فلما جاء موعد الزكاة كان هو قبل موعد الزكاة كان يعني أخرج بالفعل إيه الزكاة عبارة عن وقف يعني في سبيل الله. قال وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة، لإخراج العروض مكان الأموال يعني العروض اللي هي الأشياء العينية يعني. واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح، تحبيس الوقف يعني أن يكون الحيوان والسلاح وقفا في سبيل الله، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبس، كل من فوائد الحديث أن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبس، ممكن سن يجعل شيئا من ماله وقفا في سبيل الله، ويشترط أن يكون هو ناظراً على هذا الوقف، هو نفسه الواقف هو الذي يرعى هذا الوقف ويتولى إخراج ريعه والتصرف فيه يعني. بس طبعاً يحدد أنه مين اللي يتولى الوقف بعده مثلاً، أو إذا لم يحدد يروح للحاكم يتولى، يعين ناظراً على هذا الوقف يتولى تدويره يعني بما فيه مصلحة الوقف. شيء خلاه اللي يستعمل الوقف للجهاد مثلاً، إذا كان مثلا وقف هذا المال ليجاهد عليه فله أن يجاهد هو نفسه عليه باعتباره واحدا من المسلمين. ومثل ما يعني وقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة، اشترى بئر رومة وهي كانت أقرب بئر للمسجد يعني، وكان الناس يتوضؤون منها، وكان صاحبها رجل يهودي، فكان يبيع لهم الماء اللي يجي يتوضى يدفع رسوم لليهود عشان يتوضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة وله الجنة، فيجعلها للمسلمين وله الجنة. فعلى الصلاة والسلام فقال عثمان أنا يا رسول الله، فاشتراها عثمان رضي الله عنه من ماله وجعلها وقفا للمسلمين يشرب منها ويتوضأ كبقية المسلمين، يعني أصبح هو نفسه ينتفع منها كانتفاع الباقين، يعني لا يحرم على الواقف أنه ينتفع منها كانتفاع، فصار كواحد من المسلمين يعني يتوضأ منها ويشرب منها زي البقية. إن شاء الله نخدم إن شاء الله بهذا. قال وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد، قال وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة وقد سبق، وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، إن خالد أخرج زكاته كلها في سبيل الله بمصرف واحد من الثمانية، وهذا رأي الجمهور إنه يجوز إخراج الزكاة لصنف واحد. الشافعية يقول لك لا، لازم يقسم زكاته إيه على الأصناف الثمانية، يعني يأكل كل صنف من الثمانية بالتساوي. وقال وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر ولغيره، فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر، يعني في قاعدة تقول إيه إذا ورد الاحتمال بطل إيه بطل الاستدلال، فكل الاستدلالات اللي فاتت كلها مبنية على احتمال، أنه يحتمل أن خالدا كذا ويحتمل أنه كذا، فطبعا يحتمل أنها كانت للتجارة فإنه تكون زكاة التجارة، يحتمل أنه لكن يعني هو كل الاستدلالات هنا على فرض يعني صحة هذا الاحتمال، يعني يمكن أن يقال أن هذه الأدلة يعني لا يقوى، يعني إذا كان مثلا حكم من هذه الأحكام ليس له دليل إلا هذا الاحتمال في فهم الحديث فلا يقوى دليلا لإثبات الحكم، لكن مرات يكون هناك أدلة أخرى ثم يأتي احتمال في حديث يعضد يعني أدلة أخرى، ما يكونش هو يعني الحكم كله مبني على احتمال، لأنه إذا ورد الاحتمال هذا يبطل الاستدلال. قال ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف، ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر. قال يعني لعله ايه مش مقصود ان هو جعلها وقفا في سبيل الله، وانما المقصود ان خالدا يعني اعد هذه الخيل وهذا السلاح ليجاهد عليه في سبيل الله، لم يجعلها وقفا للمسلمين ولا، وانما هو يعني استعماله الشخصي بس، هو ايه حبسها يعني كانه قرر انه لا يبيعها وان هو يحتفظ بها لنفسه عشان يجاهد عليها في سبيل الله، لكن لم يجعلها وقفا بمعنى أنه قال يعني هي لله تعالى وقف يعني له ولغيره، فهذا احتمال. قال فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر. وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر ليجمع الزكاة، وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه، لما قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان إيه فأغناه الله. والعتب على من منع الواجب وجواز ذكره في غيبته في غيبته بذلك، يعني في غيابه، وتحمل الإمام يعني من منع الواجب، بس طبعا هنا إيه للحاجة، يعني عندش الموظف المكلف بجمع الزكاة يروح يشتكي للسلطان أو للحاكم أن فلانا لم يعطي حتى يتصرف معه الحاكم، وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه، في أنه يجوز للإمام أن يتحمل عن بعض الرعية شيء من الحقوق الواجبة عليه فيقول أنا علي أن أخرجها نيابة عنه، والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.